بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأولا أعتذر عن أمس عن عدم المجيء، ولكن يعني نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوالكم إن شاء الله بإذن الله، حاول ألا تتكرر، وليتكم لو تجعلون هناك مجموعة للدروس الخاصة. شيخ محمد، أقول مجموعة للدروس الخاصة بحيث لو حصل جد شيء حصل شيء في أمر نحتاج الإخوة جميعا يعلمون، هل أعطوا أرقامكم الأخ محمد بحيث يجعل لكم مجموعة على الواتساب، حيث لو في أي شيء جد يعني تعلمون بها جميعا، حتى من كان يحضر منكم من بعيد يعني لا يتكلف المجيء. طيب، شرعنا قبل أمس في باب الوضوء، ولو أحد يذكر منكم ما حكم غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، ما حكم غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء مستحب. طيب، وما هو المذهب والأقرب للحديث في كيفية المضمضة والاستنشاق، من كم كف؟ عبد الرحمن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، بمعنى يعني كيف الأمر؟ نعم، في كل مرة من كف واحد يضع بعض الماء في الفم وبعض الماء في الأنف، ثم يتمضمض ويستنشق. ما الفرق بين الاستنشاق والاستنثار؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنشق، مرة قال من توضأ فليستنثر، ما الفرق بينهم محمد؟ أحسنت. الاستنشاق أن يسحب الماء إلى أنفه بنفسه، والاستنثار عكسه أن يخرج الماء من الأنف بنفسه. طيب، ما حد الوجه محمد؟ هكذا من منابت الشعر بإطلاق؟ أيوه. يعني لو شخص ما شاء الله أصلح يجيب الوجه من هنا؟ منبت الشعر المعتاد؟ إيه أحسنت. نعم، أسفل الذقن. لا، إلى من حضر من الحين مطولا، هذه الذقن. طيب، وبعدين ومن الذقن أيوة هذا الطول والعرض منين بقى؟ أيوة، عرضا، عايزين عرضا منين؟ من الأذن للأذن. أيوة. طيب، تفضل شيخ، اقرأ المتن أولا إلى ثم يرفع بصره نظره، اقرأ من أوله يخلي لحيته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويخلل لحيته إن كانت خفيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرها إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما ثم حسبك. طيب، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويخلل لحيته كالشوارب إن كانت كثيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. نعم، مسألة تخليل اللحية، الإشكال أو سبب الحديث الطويل في مسألة تخليل اللحية في الوضوء هو ثبوت الأحاديث، فقد جاء عن أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة أنهم جميعا قالوا لا يثبت في تخليل اللحية حديث، يعني جمع من الأئمة ضعف الأحاديث الواردة في تخليل اللحية، وبعض أهل العلم لا سيما من المتأخرين قد حسنها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحدث حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وجاء في رواية كان يضع كفا تحت حنكه يخلل لحيته، كفا من ماء. مسألة تخليل اللحية مدار الكلام فيها على مسألة ثبوت الأحاديث. قال ويخلل لحيته كالشوارب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنه يحتاج إلى أن يمسح الماء إن كان عنده شارب، وإن كان أمر الشارب أخف لأننا مأمورون سنة أن نخفف من الشوارب، لكن اللحية هي التي تكون عادة فيها نوع كثافة. قال إن كانت كثيفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته كما قلنا على القول بثبوت الحديث، وقد قال به جمع، إلا أنه قد جاءت آثار عن بعض الصحابة وغيرهم، فهذه التي اتكأ عليها كثير من الفقهاء. إذن من سنن الوضوء تخليل اللحية، لكن اللحية قد تكون لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون كثيفة بحيث لا تظهر البشرة تحتها، الجلد لا يظهر. بعض الناس لحيته تكون كثيفة لا تستطيع أن ترى الجلد الذي تحت الشعر، وبعض الناس تكون لحيته خفيفة بحيث أنك ترى شعر لحيته وترى جلده تحتها. فهنا بدأ التفصيل. قال صدق الشيخ، قالوا إن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. لزمه غسل ماذا؟ البشرة. لو كانت لحيتك خفيفة يلزم أن يصل الماء إلى جلدك تحتها، أما إذا كانت كثيفة يكفي غسل ظاهر اللحية. قالوا لأن الأصل غسل الوجه، والوجه من المواجهة، أي ما تراه. فإذا كانت اللحية كثيفة يكفي أن تغسل ظاهرها، يعني لو لم يصل الماء إلى جذور شعر اللحية لا حرج. لكن إذا كانت اللحية خفيفة بحيث أنها تظهر جلدك تحتها، فهذا مما تحصل به المواجهة، فيجب أن يصل الماء إلى البشرة، يجب أن تتأكد من وصول الماء إلى بشرتك إذا كانت اللحية خفيفة. تفضل. قال الشارح رحمه الله وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، لأنها إذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها، وإن كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزأ غسلها عن غسل البشرة. يعني يغسل ظاهرها ثم يخلل شعر اللحية بكف من ماء، فهذا يكفي إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله مسألة ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخل المرفقين في الغسل لقوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين، لأن جابرا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، وهذا يصلح بيانا للآية. نعم. ثم يغسل يديه إلى المرفقين كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. من القواعد التي عليها كثير من أهل اللغة أن بعض حروف الجر ينوب عن بعض، يعني يمكن أن يكون حرف جر ينوب عن حرف جر، فلذلك قالوا وأيديكم إلى المرافق، قالوا إلى هنا بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق، يعني أن غسل المرفق. ما هو المرفق يا إخوة؟ الذي نسميه نحن في لهجتنا الكوع، لكن هذا خطأ من جهة اللغة. ما هو الكوع؟ هذا الكوع، هذا المرفق، تماما مثل في الرجلين سيأتي الكعب. ما هو الكعب؟ الذي نسميه نحن الكعب هذا طرف القدم، خطأ، هذا العقب، وإنما الكعب العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، هذا الكعب. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني يجب أن يكون الغسل مستوعبا لليد كلها من بداية أصابعك حتى تصل إلى المرفقين ويدخل المرفقان في الغسل. وهذا يكشف لك نوعين من الخطأ. الخطأ الأول، بعض الناس يعني يقول، يوفر ما شاء الله، فيقول أنا غسلت الكفين في أول الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ من أين يبدأ؟ يبدأ من هنا. هذا أضاع على نفسه الفرض. لماذا؟ لأن الغسلة الأولى كانت سنة ليست غسلة الفرض. هذه الغسلة التي ستغسل فيها اليدين هذه هي المفروضة، وهذه يجب أن تستوعب اليد كلها، فتغسل من أصابع يدك حتى تصل إلى المرفقين، كل هذا ينبغي أن يغسل بالماء. قال ويدخل المرفقين في الغسل لقوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين. طيب الخطأ الثاني، أن بعض الناس إذا غسل يديه لا سيما مع الشتاء مع كثرة الثياب، فيجد صعوبة في تشميرها، فربما تجد يرفع يديها كذا فيغسل الماء فلا يستوعب الماء غسل المرفقين، هذا أيضا خطأ. يجب أن يغسل المرفقين كاملين ويجب أن يتحرى ذلك. قال ويجب غسل المرفقين لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الماء أدار أو أمر الماء على مرفقي، وفي رواية أدار الماء على مرفقي. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة ثم يمسح رأسه مع الأذنين لقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. والباء في قوله برؤوسكم للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. نعم. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، هذا الفرض الثالث بعد غسل الوجه وغسل اليدين، وهو مسح الرأس. ومسح الرأس قال ربنا جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وهنا مسألتان. المسألة الأولى، هل فامسحوا برؤوسكم كما فسرها البعض بأنها فامسحوا ببعض رؤوسكم، وهذا قول قال به مشهور عن الشافعية أنه امسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، لذلك يرون أن المسح يكتفى به بربع الرأس. لكن الصحيح والذي عليه أهل اللغة أن الباء هنا ليست للتبعيض، يعني ليس ببعض الرأس، ولكن الباء هنا يقولون للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، يعني أن يكون الماسح ملتصقا بالممسوح، ولكن الذي ينبغي أن يمسح هي الرأس كلها. وقد دلت على ذلك كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اكتفى بمسح بعض رأسه قط، إلا في حالة واحدة حين كان يلبس العمامة وكان يمسح على بعض رأسه وعلى العمامة. أما أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض الرأس فقط بدون عمامة، قال فهذا لم يأتي في حديث قط، بل جاءت الحديث وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستوعب رأسه بالمسح، أنه كان يستوعب رأسه بالمسح. ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا بحديث عبد الله بن زيد حين سئل رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ لهم، فلما بلغ الموضع الذي فيه مسح الرأس قال فبدأ بمقدم رأسه، وضع اليدين على مقدم الرأس، وضع يديه بل يديه بالماء ثم وضعهما على مقدم الرأس، ثم ذهب بهما إلى قفاه يعني إلى نهاية الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأخبر أنه هكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فاستوعب الرأس كاملة ذهابا وإيابا، يبدأ بمقدم الرأس حتى يذهب بهما إلى الخلف إلى القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه أتم صفة لمسح الرأس، ولو أنه مسحها ذهابا فقط أو إيابا فقط لأجزأه. أما مسح الرقبة فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعض الناس بعد أن يمسح رأسه ويمسح الأذنين يمسح الرقبة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة. إذن فهذه صفة مسح الرأس. وهنا نشير إلى مسألة يا إخوة، وهي عوام الناس الذين يقلدون المذاهب المشهورة عبادتهم على مذهبهم صحيحة حتى ولو كان القول مرجوحا، هذه مسألة مهمة. يعني بلد ينتشر فيها مثلا المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي، وعوام الناس تبع لعلمائهم، وهذا القول هو المشهور عندهم، وهم يرون أن هذا يظنون أن هذا هو الصحيح وأن هذا هو الذي عليه الأدلة، هم بذلك فعلوا ما يجب عليهم، أنهم قلدوا من ظنوه عالما ومن ظنوه أنه يصيب الصواب، فقد أدوا فرضهم فعبادتهم صحيحة. وهذا يفيدك في مسألة مهمة، وهي أن بعض إخواننا غفر الله لهم إذا عرف مثلا أن الراجح في مسألة ما هو قول كذا، مباشرة يقول فلان أنت وضوءك غير صحيح، وأنت صلاتك باطلة، وأنت كذا وأنت كذا. ليس الأمر بهذه الصورة، ليس الأمر بهذه الصورة. هذا إن كان قلد عالما ويستحق، وهذا العالم من أهل النظر ومن أهل الاجتهاد، وهو تبعه على ذلك فهو معذور، فهو معذور، وقد عمل بما أمر به، وهو أنه سأل أهل الذكر. كون أهل الذكر في هذه المسألة الذين سألهم ربما أخطأوا، ربما لم يصيبوا، ليس عليه هو إثم وليس عليه هو حرج، فينتبه لمثل هذه المسائل، فإن الأمر مهم. يعني مثلا سأل، تأتينا إن شاء الله تعالى في باب النكاح، أنه الصحيح أن زواج المرأة بلا ولي باطل، زواج المرأة بلا ولي باطل، لكن مثلا أهل بلادنا هنا المذهب الرسمي للدولة في الحقيقة هو المذهب الحنفي، وهذا من أيام الدولة العثمانية، والمذهب الحنفي يجيز زواج المرأة بلا محرم في بعض الحالات بلا ولي. فالناس عملوا بهذه الفتية، وعلى هذا فتوى يعني من يفتون والمؤسسات التي تفتي الناس، فلا نبطل زيجات الناس. من تزوجت على هذه الطريقة ما حكم نكاحها؟ صحيح. لماذا صحيح؟ لأنهم عملوا بما عليه الفتية في بلادهم، وهو قول موجود عند بعض أهل العلم، وإن كنا نراه مرجوحا، وإن جاءنا أحد فقال لنا أريد يعني أن أتزوج امرأة بدون ولي، قلنا له لا يجوز حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. لكن من لم يعلم وأخذ الفتوى على أهل بلده ولم يكن يعلم أن هذا يخالف السنة، نكاحه صحيح. فانتبهوا لهذه المسألة. إذن فالصحيح في مسح الرأس أنه يستوعبها كاملة، هذا الصحيح، وهذا الذي جاء به السنة. ثم ذكر قول ابن برهان من علماء اللغة، من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء على أهل العربية بما لا يعرفون. فضل. قال الشارح رحمه الله: وقوله مع الأذنين أي أنهما من الرأس يمسحان معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم وروت الربيع امرأة وروت الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وصححه. نعم. ثم جاء بمسح الأذنين، ومسح الأذنين جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحنابلة يرون أن الأذنين من الرأس. وماذا يعني أنهما من الرأس؟ يعني أن كل دليل فيه مسح الرأس يشمل مسح الأذنين. يروى في ذلك، وهو الحديث الذي ذكره المصنف، حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأذنان من الرأس. لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، الصحيح أنه موقوف من كلام أبي أمامة. يعني قول الأذنان من الرأس هذا قول لأبي أمامة، وليس حديثا مرفوعا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالأذنان تمسحان، وهما كما جاء من كلام أبي أمامة رضي الله عنه وغيره أنها من الرأس، فتدخل في فرض مسح الرأس. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية، حديث عبد الله بن عمرو، كيفية مسح الأذنين، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: فأدخل إصبعيه السباحتين. ما هي الإصبع السباحة؟ هذه تسمى السباحة لأننا نسبح بها، وتسمى السبابة لأننا نسب بها، إذا أردت أن تسب شخص شرت له بهذا، فتسمى السباحة وتسمى السبابة. قال: فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه داخل الأذن، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، الأذن من الخلف بالإبهام، وبالسباحتين باطن أذنيه، فأنت تستخدم هذين الإصبعين، السبابة من داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن. بذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة مسح الأذن. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا لقوله سبحانه: وأرجلكم إلى الكعبين، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، متفق عليه. وفعله مفسر لمجمل الآية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، هذا الفرض الأخير في الوضوء، هو أن يغسل الرجلين، ويبدأ غسل الرجلين من الأصابع كما قلنا حتى يغسل الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أيضا بمعنى مع، يجب أن تغسل الكعبين، يجب أن يصل الماء إلى الكعبين كاملا، إلى فوق العظمتين، فبهذا تكون قد استوعبت رجليك كاملتين. وذكر هنا مسألة، وهو قوله عليه رحمه الله تعالى: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، وفعله مفسر لمجمل الآية. هذه فقط تنتبه لها فيما بعد إن شاء الله تعرفها في الأصول، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تفسيرا لأمر الواجب فهذا الفعل منه على سبيل الوجوب، إذا كان بيانه بفعله عليه الصلاة والسلام لأمر واجب ففعله هذا واجب، لأنه إنما يبين كيفية واجب، فحكمه حكم الأصل، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم وطريقته في امتثال هذا الواجب تكون كذلك واجبة تبعا لأصلها. ثم ذكر قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون وعقابهم تلوح. قلنا: ما هو العقب؟ آخر مؤخر القدم، هذا الذي نسميه نحن الكعب. فبعضهم، وقد جاء في بعض روايات الحديث أنهم كانوا في سفر أو في غزوة فكانوا متعبين، فبعضهم كأنه من التعب لم يستوعب رجله، فإذا بخلف القدم يلوح، يعني يظهر أنه لم يمسه الماء، ما غسل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم وقال: ويل للأعقاب من النار، يعني ويل للأعقاب التي لا يمسها الماء عند الوضوء من النار. طيب، هل هذا الوعيد خاص بالأعقاب؟ الجواب: لا، كل عضو أمرت بغسله فأهملت في غسله فأنت داخل في هذا الوعيد. كل عضو من أعضاء البدن وجب عليك غسله فلم تستوعب غسله فأنت داخل تحت هذا الوعيد. فهذا الحديث هو وعيد في عدم إسباغ الوضوء، ألا تسبغ الوضوء، أن تترك شيئا من الأعضاء الواجبة لم يصبها الماء، فهذا حرام ولا يجوز. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويخلل أصابعهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. هو حديث صحيح. ويخلل أصابعهما، الراجح أن تخليل الأصابع مستحب وليس بواجب. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: قد جاءت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء فيها التخليل، وبعض الأحاديث لم يرد فيها التخليل، وهذا يدل على أن تخليل الأصابع ليس واجبا. ما معنى تخليل الأصابع؟ يعني أنك إذا غسلت يدك اليمنى بأصابع يدك اليسرى تدخلها بين أصابع اليمنى حتى تتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، ونفس الشيء بالعكس، أن تخلل أصابع يدك اليسرى بأصابع يدك اليمنى، وكذلك في أصابع الرجلين. ولكن قالوا: لأن أصابع الرجلين محل وسخ أو قذر أو غير ذلك، فبعضهم قال بأصابع اليسرى فقط، وبعضهم قال بخنصر اليسرى، تدخل هذا الإصبع تغسل به أو تخلل الماء بين أصابع الرجلين، فهذا من المستحبات وليس بواجب. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يرفع نظره إلى السماء. طيب، اقرأ. قال المؤلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حسبك تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يرفع نظره إلى السماء إذا فرغ من وضوئه ثم يقول ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نعم. قال ثم يرفع نظره إلى السماء إذا فرغ من وضوئه ثم يقول وذكر الذكر. هذا الحديث مروي عند مسلم وعند الترمذي. الرواية التي عند مسلم ليس فيها ثم يرفع نظره أو بصره إلى السماء، هذه الزيادة موجودة عند الترمذي فحسب، وهي زيادة ضعيفة. هذه الزيادة موجودة عند الترمذي فقط وهي زيادة ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه يقول هذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه تكفيه بدون أن يرفع بصره إلى السماء. جاء في بعض الأحاديث الأخرى قال يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تفضل شيخ. طيب الأول كم مضى من الوقت الآن؟ طيب يمدينا إن شاء الله. طيب صدر. قال المؤلف رحمه الله: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة لا خلى الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. الآن سيتكلم على ما هي واجبات الوضوء، الواجب الذي لا يجوز لك أن تتركه. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة والواجب من ذلك النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. النية كما ذكر هي شرط لصحة عامة العبادات. طيب هل يتصور أن يتوضأ شخص بلا نية؟ نعم. جاء شخص مثلا وجاء من الخارج والجو حار فغسل وجهه وغسل يديه ثم قال لماذا لم أتوضأ بالمرة، فمسح برأسه وغسل رجليه. هذا الرجل ما نوى الوضوء وغسل وجهه ويديه بلا نية ثم أكمل، فماذا نقول له؟ أعد وضوءك. هذا الوضوء غير صحيح، لأن الوضوء يلزم أن تكون النية قبله، أما أن تنشئ النية في وسطه فلا. كذلك جاء رجل فانغمس في ماء البحر بدون نية ثم لما خرج قال أنا قد انغمست الآن أنا متوضئ أصلي، نقول فعلك هذا غير صحيح لأنك لم تنوي. إذن فالنية شرط لأنها عبادة من العبادات، وكل العبادات تلزمها النية. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة والغسل مرة مرة، يعني الغسل الواجب مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي، أخرجه ابن ماجه. وقوله ما خلا الكفين يعني أن غسلهما غير واجب، وقد ذكرنا ذلك في السنن. نعم. قال والغسل مرة مرة، يعني أن الواجب في غسل الوجه واليدين والرأس والرجلين، الواجب أن تغسل مرة مرة، هذا الواجب. طيب الرأس هي مرة واحدة التي وردت، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الوجه واليدين والرجلين أنها مرتين وأنها ثلاث، كل ما فوق المرة سنن. يعني لو أنك غسلت وجهك مرة ويديك مرة ومسحت برأسك وغسلت رجليك مرة هذا وضوء واجب صحيح. ما يزيد على المرة في الأعضاء التي ورد فيها تعدد المرات هذه كلها سنن. فما الواجب عليك الذي لا يجوز غيره؟ أقل شيء مرة، دون المرة لا يجزئ. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذا الحديث ضعيف، والأصح منه أن يأتي بالرواية التي جاءت عند البخاري أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وأنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، ولم يذكر أن هذا هو لا يقبل له يعني منه صلاة ثم قال هذا وضوء. يعني لم ترد هذه العبارات أنه كان يقولها عليه الصلاة والسلام بعد كل مرة في المرة والمرتين والثلاث. فالشاهد نعم ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري توضأ مرة مرة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، كل ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما خلا الكفين، يعني اللتان تغسلان أول الوضوء. لماذا؟ لأننا قلنا إن هذا الغسل كله سنة أصلا، ونحن كلامنا في الواجب، كلامنا في الواجب. فالمقصود بالغسل هنا الوجه، اليدان، الرأس، الرجلان، يجزئ في كل واحد منهما مرة مرة. طيب، وفي المقابل نكمل بمسألة، وكذلك لا تجوز الزيادة على ثلاث، لا تجوز الزيادة على ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يسد الباب على أصحاب الوسوسة، ترى أحدهم ربما غسل وجهه خمس مرات أو يديه ربما ست أو سبع مرات ورجليه كذلك، كل مرة يقول لعلي لم أغسل، لعلي لم أستوعب، لعلي لم أسبغ. لا يجوز له ذلك، أقصى شيء تغسله ثلاث مرات. فإن حصلت زيادة قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. لا يجوز الزيادة على ثلاث مرات. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، ومسح الرأس كله فرض لحديث عبد الله بن زيد وقد سبق، وعنه يجزئ مسح بعضه. ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ. ودليله ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته، ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه، كما يقال مسح برأس اليتيم وقبل رأسه. واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ. قال القاضي قدر الناصية لحديث المغيرة، وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. إذن الإمام أحمد في رواية أخرى يقول بقول الشافعي، رواية أخرى في المذهب أنه يجزئ مسح بعض الرأس، ولكن الصحيح أن هذا لا يجزئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه. وما حديث المغيرة الذي استدل به، فكما ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة ومسح على رأسه وعلى العمامة، مسح على رأسه وعلى العمامة. لذلك فالرواية الأولى التي هي المذهب هي الأصح، أنه يجب أن يستوعب الرأس كاملا بالمسح. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل عن الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب. وسيقت الآية لبيان الواجب فيكون واجبا، ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن. لم يذكر فيها شيئا لم ي... ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب. وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. مسألة الترتيب، ترتيب الوضوء واجب، يعني لا يجوز لك أن تغاير في ترتيب الوضوء فتغسل اليدين قبل الوجه أو تغسل الرجلين قبل الرأس أو تقدم اليدين في بداية الرجلين في بداية الوضوء. يجب أن ترتب الوضوء كما ذكره الله في القرآن في آيتي النساء وآية أو في آية المائدة، لأن الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه ثم اليدان ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. طيب ما دليل هذا الترتيب؟ قالوا الدليل عليه أن الله جل وعلا أدخل الممسوح الذي هو الرأس بين اليدين والرجلين. قالوا لأن العرب في الأصل لا تفصل بين المتماثلين، يعني لو كان الترتيب غير واجب لكانت الآية كالآتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن لما أدخل الله جل وعلا الممسوح بين المغسولين دل ذلك على أن موضعه هذا مقصود، أن موضعه هذا مقصود. إذن فهذه الأعضاء يجب أن تأتي مرتبة، يجب أن ترتبها كما جاءت، كما جاءت في الآية. إذن فالواجب الترتيب، لا يجوز لك أن تغاير بين أعضاء الوضوء. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وذلك هو الموالاة. هذه هي التي تسمى الموالاة عند الفقهاء. ما معنى الموالاة؟ يعني أن تتابع بين غسل الأوضاء، بين غسل الأعضاء بحيث لا يفصل بين غسل كل عضو والآخر فاصل كبير، بحيث لا يطول الفاصل بين غسل كل عضو وآخر. يعني لا يصلح مثلا أن تغسل وجهك ثم يأتيك اتصال تجلس ربع ساعة على اتصال ثم ترجع تقول أكمل الوضوء، نقول لك لا ابدأ الوضوء من أول وجديد. لماذا؟ لأنك فقدت شرط الموالاة، لأنك فقدت شرط الموالاة. ينبغي أن يكون الوضوء متتابعا. طيب قالوا ما هو المقدار الذي يعتمد في الموالاة؟ قالوا أنك لا يجف العضو الذي سبق غسله. يعني لو فرضنا مثلا أنك تتوضأ ثم وأنت تتوضأ غسلت وجهك وغسلت يديك، جاءك شخص فكلمك كلمتين فأنت تنظر لا يزال الماء على يديك، هنا أكمل. أما إذا طال الحديث بحيث أن اليدين قد جفتا نقول لك ابدأ من أول وجديد. إذن فالحد ضابط الوقت الذي به تضبط مسألة الموالاة ألا يجف العضو السابق، لا يزال مبتلا، فإذا كان لا زال مبتلا فأكمل. أما إذا وصل إلى أنه قد جف هنا يجب عليك أن تعيد الوضوء. قال الشارح رحمه الله وذلك هو الموالاة، وفيها روايتين، إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. وروى أبو داود والأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال الأثرم ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له إسناده جيد، قال نعم، ولو لم تجب الموالاة أجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. نعم، إذن ذكر في الموالاة روايتين، الرواية الأولى أنها لا تجب، وهذا خلاف المذهب الذي رجحه ابن قدامة. ابن قدامة ذكر أن الموالاة واجب في الغسل، فهو ذكر أن هناك روايتين، الرواية الأولى هي بعدم الوجوب، قالوا لأن الواجب هو الغسل وأنت قد غسلت حتى ولو جف العضو. أما الرواية الأخرى فهي الوجوب، وذلك للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانتبه، الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أقبل من وضوئه وأراد أن يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني قطعة أو جزء من جلده قدر الدرهم لم يصبها الماء، جزء من الرجل واضح أنه لم يغسل، فانظر بماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت الموالاة غير واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاغسل هذه القطعة فحسب، هذا الجزء فقط هو الذي تغسله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع فيعيد الوضوء كاملا. قال العلماء لأنه فقد شرط الموالاة، ولو كانت الموالاة لا تجب لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل فقط هذه القطعة أو هذا الجزء الذي يظهر أنه لم يصبه الماء. واضح يا إخوة؟ واضح وجه الاستدلال في الحديث؟ لو كان هذا الجزء فقط هو الذي يغسل والموالاة ليست واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الجزء فقط، لكنه أمر أن يعيد وضوءه كاملا، فدل ذلك على مسألة الموالاة، وهذا هو الصحيح. تفضل. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة كالتفرق والإحراز. نعم، يقول لك إن التفرق إن المقدار ما جاء نص في الشرع يبينه، لذلك فهو ما يكون عادة، والأمر في ذلك أنك تقول عن الشخص عادة أنه ترك فعل الوضوء، إذا تركه زمانا جف فيه أعضاؤه، يعني هذا المعتاد أن يحصل زمان فيه طول زائد، بحيث أنك يصح أن تقول إن هذا الرجل قد ترك الوضوء، فقالوا مقدار هذا أن يصل إلى الوقت الذي تجف به أعضاؤه، فليس فيه مقدار واضح، ولكن هذا الذي يظهر فيه أن يرد الأمر إلى العادة. لعلنا نقفنا إن شاء الله تعالى.